بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على أمرين، يطلق على العقد، عقد الزواج، ويطلق على الوطء، واختلفوا في حقيقته، هل حقيقته العقد والوطء مجاز أم العكس، وجمع بعضهم بين هذين القولين بأن النكاح حقيقة في الأمرين ويكون بحسب السياق. فإن قال نكحت فلانة وهي لم يسبق له أن يتزوجها فمعناتها أنه عقد عليها، وإن قال نكحت زوجتي فالمقصود به الوطء، فيطلق مرة بمعنى العقد ومرة بمعنى الوطء. ثم قال رحمه الله: يسن لذي شهوة ويجب إن خاف زنا ويباح لمن لا شهوة له. حكم النكاح التكليفي يختلف باختلاف حالة الشخص، فيسن لذي شهوة ولكن لا يخاف من الزنا، عنده شهوة ولكن لا يصل به الأمر إذا ترك الزواج أن يقع في الزنا، فهذا يسن في حقه ولا يجب. ويجب إن خاف زنا، أما إذا خشي من ترك هذا النكاح الوقوع في الزنا والعياذ بالله فهذا يجب في حقه الزواج، بناء على قاعدة أصولية تقول: إن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فالقاعدة هذه تقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ومن هنا لا يتم ترك الزنا إلا بالزواج فيكون واجبا. ويباح لمن لا شهوة له، أما يعني من لا شهوة له كالرجل الكبير طاعن في السن أو نحو ذلك، فلا يصل الزواج إلى السنية، وإنما يكون مباحا في حقه، وهو معها أي مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. وهذا رويت فيه بعض الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فضل الزواج على نفل العبادة، يعني في عدة نصوص رويت عنه. ثم قال: وسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود. وسن نكاح واحدة، هذا المذهب أن الأصل نكاح واحدة، وأن التعدد دون مسوغ شرعي ليس مسنونا في ذاته، هذا على المذهب. واحتجوا على ذلك بأن التعدد ذريعة إلى ربما الوقوع في ظلم المرأة ونحو ذلك، فإن لم يكن له مسوغ فالأصل أن يقتصر على واحدة. ثم ذكر الصفات التي يستحب للرجل أن يخطبها أو يتزوجها. قال: دينة ذات دين، وهذا الأصل لا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أجنبية يعني ليست من أهل الزوج. وذكروا في ذلك يعني أمورا، منها أن ذلك أبعد عن ما يسمى بالأمراض الوراثية، كلما ابتعد الرجل عن الزواج من أقاربه كلما كان يعني أبعد له عن الأمراض الوراثية. كذلك من مقاصد ذلك أنه إذا حصل خلاف بينه وبين زوجته، إذا كانت من أهله فربما يؤدي ذلك إلى قطع الرحم والشقاق في الأسرة الواحدة، بخلاف ما إذا تزوج من امرأة أجنبية يعني من غير أهله، فإذا حصل بينهما خلاف وشقاق فلا يتعدى ذلك إلى يعني الرحم فتؤدي إلى قطعها. بكر ولود، البكر التي لم يسبق لها الزواج هي أفضل من الثيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. طيب واحد يقول: كيف نعرف الودود الولود؟ فقالوا: بأقاربها، أخواتها، أمها ونحو ذلك. ثم قال: وله نظر ما يظهر غالبا ممن أراد خطبتها ومن ذات محرمه. يجوز للرجل أن ينظر إلى من يريد خطبتها بشرط أن يكون قاصدا للخطبة، وألا ينظر إليها بشهوة، وألا يكون ذلك بخلوة. فإن نظر إليها لا بقصد الخطبة، أو نظر إليها بقصد الخطبة ولكن مع تلذذ وشهوة فلا يجوز، أو اختلى بها فلا يجوز. أما ما ينظر إليه، لم يحددوا هنا مقدار ما ينظر إليه، قالوا: وله نظر ما يظهر غالبا، يعني حتى ساقيها مثلا أو ذراعيها أو مثلا نحو ذلك من الأمور التي تدعوه إلى نكاحها، ومن ذات محرمه، يعني له أن ينظر إلى ما يظهر إليها غالبا، أو ذات محرمه تنظر إليها فتحكيه له، تحكيها له، يبعث أمه أخته فتصف له المرأة ونحو ذلك. قال: ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة دون تعريض لمبانة، ويباحان لبائن منه تحل له وهي في جواب كهو. بالنسبة للخطبة، الخطبة نوعان: هناك خطبة صريحة، وهناك خطبة فيها تعريض. الخطبة الصريحة كان يقول: زوجتك، عفوا، أريد الزواج منك، أريد نكاحك ونحو ذلك. وهناك تعريض كأن يقول لامرأة: لا تفوتيني، مثلا إني في مثلك لراغب مثلا ونحو هذا. بالنسبة للمعتدة، المعتدة يحرم التصريح بخطبتها، سواء كانت معتدة من طلاق أو من وفاة أو غير ذلك، فلا يجوز أن يصرح بخطبتها. قال: دون تعريض لمبانة. أما التي في عدة من طلاق بائن، مثل إيش الطلاق البائن؟ يطلقها ثلاثا، أو يطلقها قبل الدخول، أو الخلع، يطلقها بعوض. هذه الأحوال، هذه المرأة في عدة، ولكن العدة هذه ليست رجعية، يعني لا يستطيع أن يرجعها زوجها إلا بعد انتهاء إيش؟ العدة. وهي في العدة لا يجوز التصريح بخطبتها، ولكن يجوز التعريض، كأن يقول: إذا فرغت من عدتك فآذنيني، إني في مثلك لراغب ونحو ذلك من العبارات التي لا تصريح فيها. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى آخر الآيات. قال: دون تعريض لمبانة ويباحان، يعني التصريح والتعريض لبائن منه هو تحل له. أما إذا كانت المرأة المطلقة هذه قد بانت منه هو، طبعا بخلاف المطلقة ثلاثا هذه ما يجوز له أن ينكحها، وبالتالي لا يجوز له أن يخطبها. لكن مثلا من طلقها قبل الدخول وهي في العدة هو الوحيد الذي يجوز أن يصرح بالخطبة. نعم ليس لها عدة، حسن. لكن مثلا المختلعة، نعم المطلقة قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدون، لكن المختلعة مثلا لها، فهذا يجوز أن يصرح بالخطبة فيها. قال: ويباحان لبائن منه تحل له، خرج بذلك من لا تحل له كالمطلقة ثلاثة. وهي في جواب كهو، يعني في التصريح والتعريض. ففي الموضع الذي لا يجوز التصريح فيه بالخطبة لا يجوز لها أن تصرح بالموافقة، واضح؟ وإنما لعل تعرض إن أرادت ذلك ونحو ذلك. والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب، ما يرغب عنك ونحوه. فيعني تعريض من الجانبين. ثم قال: وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا، لا إن رد أو أذن أو جهل الحال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ولكن متى ذلك؟ بعد إيش؟ بعد السكون أو الرضا من الطرف الآخر. يعني خطب وحصل نوع رضا من جهة أهل الزوجة، ولكن لم يتم العقد بعد. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأتي رجل يخطب هذه المرأة ولو تعريضا. قال: لا إن رد أو أذن أو جهل الحال. في ثلاث حالات: إذا رد خطب ولكنه لم يوافق عليه، أو أذن، يعني الخاطب أذن لغيره أن يخطب فهنا سأل الإشكال، أو جهل الحال، يعني خطب ولم يدري أنها مخطوبة فلا بأس بذلك. ثم قال: ويسن عقد مساء يوم الجمعة وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود. يسن عقد مساء يوم الجمعة تحينا لساعة الاستجابة، ربما يوافق ساعة استجابة في هذا الوقت، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود. خطبة ابن مسعود اللي هي ما تسمى بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. هذه يسن أن تتلى قبيل إنشاء العقد. ثم قال رحمه الله: فصل. ركناه إيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو تزوجتها ونحوه. عقد النكاح له ركنان: الإيجاب والقبول. الإيجاب من ولي المرأة بلفظ أنكحت أو زوجت، لا ينطق بلفظ غيرهما، بغير أنكحت أو زوجت. والقبول من الزوج بلفظ قبلت أو رضيت أو تزوجتها ونحو ذلك. فلا ينعقد ممن يحسن العربية بغير ذلك. لو رجل يحسن العربية ولم يقل أنكحت أو زوجت ما يصح العقد. فإن لم يحسنها لم يلزمه تعلمها، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. أما غير العربي ما نلزمه أن يتعلم العربية، وإنما لا بأس أن يقولها بلغته الخاصة التي تدل على هذا المعنى. قال: وإن تراخى قبول صح ما دام بالمجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا لا إن تقدم. لا بأس بتراخي القبول عن الإجاب بشرط أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بسوى العقد، يعني يغير الموضوع مثلا وكذا فانتهى خلاص. أما إذا لا زال في الموضوع ولا زال في المجلس فلا مانع من تراخي القبول قليلا. قال: لا إن تقدم، يعني لا يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب. يعني ما يأتي الزوج أو الخاطب يقول تزوجت أو زوجني فيقول الأب قبلت أو زوجتك، لا، ولي المرأة يقول أولا ثم الزوج بعد ذلك. ثم قال: فصل في شروط النكاح. وشروطه شروط النكاح خمسة، ما يصح النكاح إلا بشروط خمسة: تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول، باسم أو صفة أو إشارة. بالاسم يقول زوجتك بنتي فلانة والزوج فلان، أو صفة بنتي الصغرى أو الكبرى إذا كان له أكثر من بنت، أو إشارة كأن يشير إليها إشارة مانعة للبس والجهالة، فهذا لا ما في مانع. وكذا إن قال زوجتك بنتي وليس له غيرها، أما إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة فلا يشترط إيش التسمية ولا الإشارة ولا التعيين، لأنها ما عنده إلا البنتان. لا إن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي، لو كان عنده بنت واحدة اسمها فاطمة لا يكفي أن يقول زوجتك فاطمة. لماذا؟ وما عنده إلا بنت واحدة. ها؟ أيوة، قد تكون فاطمة ثانية، لكن إذا قال زوجتك بنتي يصح لأن ما عنده إلا بنت واحدة. لكن لو كان عنده أكثر من بنت لا يصح أن يقول زوجتك بنتي، لأنه لابد أن يعين البنت المقصودة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: رضاهما، رضا الزوج والزوجة، أو من يقوم مقامهما كالوكيل، كأن يوكل الزوج من يزوجه. قال: ويجبر أب بكرا ولو بالغة ومجنونة ومجنونا ومعتوها وصغيرا وسيد أمة، هذه تعدل، هذه سيد أمة غير مكاتبة وعبده الصغير وكذا وصيه في نكاح. هذه ولاية الإجبار ثابتة في المذهب، يجوز للأبي أن يجبر بنته البكر ولو كانت بالغة، له أن يجبرها على النكاح ولو لم ترضى. والمجنون كذلك، والمجنون الولد المجنون، والمعتوه الذي لا يحسن، يعني المعتوه يعني أقل من المجنون، الذي لا يحسن ولا يعرف تصرفاته ويكون فيه شائبة جنون ولكنه ليس مجنونا، وصغيرا دون البلوغ، وسيد أمة غير مكاتبة له أن يجبر، وعبده الصغير، وكذا وصيه في نكاح، يعني الوصي المنصوص أنه وصي في نكاح، لابد يكون من ضمن اختصاصات هذا الوصي أن يكون في نكاح. فهؤلاء يجوز لهم أن يجبروا من تحت أيديهم، يعني نظرا إلى أن هؤلاء قد لا يعرفون مصلحتهم، والأب يعرف المصلحة أكثر منهم. أما الثيب لا، لا العبد لا، يعني أن يجبر السيد عبده لا، على النكاح ما ليس له ذلك، لكن يجبر أمته إلا إذا كان صغيرا يعني دون البلوغ. إيش؟ لأن الصغير مثل شو اسمه الصغير الحر، مثل الأب يجبر ابنه الصغير الحر، كذلك السيد يجبر عبده الصغير. أما البالغ لا، هذا عاقل عقله معه ولو كان عبدا لكن لا يجبره على زواجه. لا السلام. ها؟ أي نعم. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 بحال، يعني غير الأب. لو فرضنا أن الأب متوفى والولي رجل آخر كما سيأتي، فليس لهم حق الإجبار، فإذا حق الإجبار خاص بالأب. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 بحال، ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت 9 إلا بإذنهما. وهو الإذن كيف يكون؟ قال صمات بكر ونطق ثيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأذن، ولا البكر حتى تستأمر، ولا لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل وما إذنها يا رسول الله؟ قال صماتها. الثالث، شرط الثالث النكاح الولي، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، لا تكون ولية في نكاح، وأبوها أحق به، الأب أحق بإيش؟ بالولاية. ثم وصيه إذا كان الأب ميت ووصى على بنته رجلا هو أولى من غيره، ثم وصيه فيه أي في النكاح، ثم جد لأب وإن على، هذا الثالث، ثم ابنه وإن نزل، هذا الرابع، الابن وابنه مهما نزل، ثم أخ لأبوين هذا الخامس، ثم لأب هذا السادس، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابناهما كذلك هذا السابع، ابن الأخ يقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلك، ثم المولى المعتق، ثم عصباته أي عصبات المولى الأقرب كميراث، ثم الحاكم إذا لم يوجد لها أحد أبدا من هؤلاء يزوجها من؟ الحاكم، ثم دهقان القرية. دهقان هو الرئيس أو مثل المختار أو الرئيس، رئيس القرية أو المختار فيها، فهذا له أن يزوج إذا لم يكن إلا هو في هذه القرية، ونحوه من المقدم يعني في قرية أو في بلد، أو إذا كان بلد غير مسلم فيكون رئيس المسلمين فيهم مثلا ونحو ذلك يزوج. وشرطه يعني هذا الولي لابد فيه من شروط، قال حرية، فالعبد لا يزوج لا يكون وليا، وتكليف يعني العقل والبلوغ، وذكورية لابد أن يكون ذكرا، ورشد فيه أي في النكاح، يعني قد يكون رشيد في النكاح لكن ليس رشيدا في المال مثلا، المقصود بالرشد في إيش؟ في النكاح. واتفاق دين، فلا يزوج كافر مسلمة مثلا. قال سوى سيد وسلطان، أما السيد له أن يزوج غير المسلمة مثلا، والسلطان كذلك له أن يزوج غير المسلمة. قال وعدالة، العدالة، وخرج بذلك الفاسق، الفاسق ليس وليا. ثم قال وإذا استوى وليان قدم من أذنته وإلا قرعة. كيف يستوي وليان؟ هو عندها أب واحد، مثل أخوان، ما عندها أب ولا جد ولا وصي، وعندها أخوان شقيقان، من يقدم؟ هل يقدم الأكبر؟ ليس بالضرورة، وإنما قدم من أذلته هي، هي تختار من إخوانها إذا طبقت عليهم الشروط السابقة تختار، وإن ما اختارت فقرعة. فإذا الكبر ليس يعني معتبرا هنا بهذا الباب. قال: وإن عضل أقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة زوج أبعد. يعني إذا يعني هذا الترتيب في الأولياء يجب الالتزام به، فلا ننتقل إلى الولي الأبعد إلا إذا فقدنا الولي إيش؟ الأقرب. كيف نفقده؟ بعضل مثلا، إذا عضله يعني أب مو راضي يزوج بنته، عضلها يعني إيش؟ منعها من الزواج. أو لم يكن أهلا، ما انطبقت عليه الشروط، كان يكون فاسقا مثلا أو غير مكلف، أن يكون مجنون. أو غاب غيبة منقطعة، غايب منقطعة يعني ليس غيبة سيرجع فيها، وإنما غيبة منقطعة. زوج أبعد، فننتقل إلى من وراءه. وإن زوج أبعد أو أجنبي بلا عذر لم يصح. أما إذا افتأت أحد الأولياء على من قبله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يصح العقد، بمعنى إذا كان الأب موجود ومطبقة فيه الشروط ونحو ذلك، ولكن قفز الأخ وزوج أخته فالنكاح لا يصح. الرابع الشهادة، لابد من الشهود، فلا يصح أي النكاح إلا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ناطقين. هذه الشروط في الشهود. ذكرين، فالإناث لا مدخل لهم في إيش؟ الشهادة. اثنين عدلين، أخرج بذلك الفسقة. ثلاثة طبعا ولو ظاهرا، أما العدالة الباطنة فهذه علمها عند الله. ثلاثة مكلفين يعني عاقل بالغ، سمعين ناطقين، لأن هذا مقصود الشهادة. يعني لولا لماذا نريدهم الشهود؟ يعني إذا كان ما يتكلم فكيف نحتاج، فكيف إذا احتجنا إلى شهادته كيف سينطق؟ أو ما كان يسمع كيف سيشهد؟ الخامس الخلو من الموانع، مثل إيش؟ ما هي الموانع التي تمنع النكاح؟ مثل الإحرام مثلا، يكون أحد الزوجين إيش؟ محرما، أو في عدة، أو في ذمة رجل ونحو ذلك. إذن هذه كم شرط الآن صاروا؟ خمسة: تعيين الزوجين، رضاهما، الولي، الشهادة، والخلو من الموانع. قال: وليست الكفاءة شرطا لصحته، فيصح إن زوجت بغير كفء ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة الفسخ وإن بعد. أما الكفاءة، الكفاءة ما هي؟ هي المساواة بين الرجل والمرأة في النسب أو في الدين أو في الصنعة أو نحو ذلك. هل هي شرط من شروط صحة العقد؟ أبدا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب من زيد بن حارثة وهو مولى، فلم يفسخ العقد ولا شيء. ولكن قال العلماء: الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة، يعني يصح العقد ولكن لا يلزم إلا برضا المرأة وأوليائها. قال: فيصح إن زوجت بغير كفء ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة الفسخ وإن بعد. يعني لو زوجت المرأة من غير كفء لها في دين أو في نسب، فاعترض أخوها أو أحد من عصبتها، فله أن يفسخ النكاح. لماذا؟ لأن ذلك يمس سمعته هو، فاعتبر ذلك. إذن الكفاءة لم تعتبر شرط صحة، وإنما اعتبروها شرط لزوم. ثم قال رحمه الله: باب المحرمات فيه. وهذا أمر يعني معلوم عند الجميع، المحرمات في النكاح على نوعين: محرمات على الأبد ومحرمات إلى أمد. يعني هناك نساء تحرم على الرجل على التأبيد، وهناك من النساء من يحرم على الرجل مؤقتا. بدأ بمن يحرم على الرجل على التأبيد، فقال: تحرم أبدا الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت الولد وإن نزلت، من حلال وحرام، حتى لو كانت من حرام، لو كانت بنته من الزنا والعياذ بالله كذلك لا يجوز، والأخت وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت مطلقة، الأخت وبنت الأخت وبنت ولد الأخت كذلك وإن نزلت مطلقة. مطلقا يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وبنت كل أخ، كل أخ يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. وبنت ولده وإن سفل، والعمة والخالة وإن علتا مطلقة. مطلقة يعني لشقيقة أو لأب أو لأم. هذه المحرمات على التأبيد الواردة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه وأخت ابنه. نفس هؤلاء النساء المحرمات من النسب يحرمن من الرضاع. فمثلا إذا امرأة أرضعت رجلا، أرضعت طفلا عفوا، وأصبح رجلا، فإنها تحرم عليه وتكون أمه، وبنتها تحرم عليه وتكون أخته، وأختها أخت المرضعة تكون خالته، وأخت زوجها تكون عمته من الرضاعة، وبنت أختها تكون بنت أخته من الرضاعة، وبنت أخت زوجها تكون بنت عمته من الرضاع، تماما كالنسب. واضح؟ ولكن قال: إلا أم أخيه وأخت ابنه. كيف ذلك؟ أم أخيه يعني طفلان أحدهما رضع من امرأة، فهذه المرأة تكون أما له من الرضاع، ليس كذلك؟ لكن أخوه هل تكون أمه من الرضاع؟ لا، هي أم فقط إيش؟ الذي رضع. فإن كبر هل يحق لأخي أن يتزوج أمه هذه من الرضاع ولا ما يحق؟ ها، هي تصير أم أخيه من الرضاعة، يعني امرأة أرضعت أخاه، هل يحق أن يتزوجها؟ يحق له أن يتزوجها. طيب أخت أخيه من الرضاع يتزوجها؟ يتزوجها. ما في مشكلة، يعني أخت أخيه من الرضاع لا علاقة لأخيه بها، يعني ليس من محارمه. كذلك العكس، قال وأخت ابنه، يعني لو كان هذا مثلا بنت أخت الرضيع، أخت الرضيع، هل يحق لأخيه من الرضاع أن يتزوجها؟ يعني طفل رضع من امرأة، تمام، هذه المرأة التي رضع منها عندها بنت وولد، وهو عنده أخت وأخ، هل يحق لابن مرضعته أن يتزوج أخته؟ يحق ولا ما يحق؟ يحق، كما يحق لأخيه أن يتزوج إيش؟ أخته من الرضاعة. المقصود أن الطفل إذا رضع من امرأة فإن إخوان الطفل هذا لا علاقة لهم بإيش؟ بالمرضعة، فلا تكون أمهم وأخوانا من الرضاع، لا يكون إخوانا له من الرضاع ونحو ذلك. طيب، كان حان الآن ولا؟ قال ويحرم بمصاهرة زوجة أبيه وجده وإن علا، زوجة الأب تحرم عليه، وزوجة ابنه وابن ولده وإن سفل، وأم زوجته وجداتها، يعني أم الزوجة وجدة الزوجة لأمها أو لأمها أو لأبيها، وإن علونا بمجرد العقد، يعني أم الزوجة تحرم بمجرد إيش؟ العقد، وبنت زوجته وبنت ابنها وبنت بنتها، وإن نزلا بدخول لا بمجرد العقد. فإن ماتت الزوجة قبله، يعني قبل الدخول، أو بانت أبحنة، يعني تزوج امرأة ولم يدخل بها فماتت، أو طلقها فبانت، هل يجوز أن يتزوج بنتها؟ يجوز، لا بأس بذلك. وكذا وطء شبهة وزنا ولواط، يعني هذه الأحكام السابقة يدخل فيها حتى لوطء الشبهة والزنا والعياذ بالله، وحتى اللواط. قال وتحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه، يعني من لاعن امرأة حرمت عليه على التأبيد ولو أكذب نفسه بعد ذلك. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من المحرمات إلى أبد، شرع في المحرمات إلى أمد، المحرمات مؤقتة. فقال يحرم الجمع بين أختين، فإذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أختها، ولكن هذه الحرمة ليست على التأبيد، وإنما إلى حين انفساخ الزوجية بينهما بطلاق أو وفاة زوجته ونحو ذلك، فتحل له أختها. أو عمتين، كيف عمتين؟ يعني تكون كل واحدة عمة الأخرى، كيف يكون ذلك؟ هل في صورة أن يجمع الرجل بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الثانية؟ قالوا نعم، إذا تزوج رجل، هناك رجلان تزوج كل واحد منهما أم الآخر، رجلان كل واحد منهما له أم، وكل واحد منهما تزوج أم الثاني، وأنجب كل واحد أنجب بنتا، فالبنت الأولى تكون عمة البنت الثانية، والبنت الثانية تكون عمة البنت الأولى، ولا لا؟ بلى، تكون عمتها لأب، فلا يجوز الجمع بين هاتين البنتين. أو خالتين، يعني تكون هناك امرأتان كل واحدة منهما خالة الثانية، كيف ذلك؟ نفس الصورة، ولكن بدل يتزوج كل واحد أم الثاني يتزوج بنته، رجلان يتزوج كل واحد بنت الثاني، هذا يتزوج بنته وهذا يتزوج البنت، فينجب كل واحد منهما بنتا، فكل بنت تعتبر خالة الثانية لأم، تكون خالتها لأم، فلا يجوز الجمع بينهم. أو امرأة وعمتها ونحوه، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها كما ثبت ذلك في الحديث. قال: من نسب أو رضاع، يعني سواء كانت عمتها من النسب أو عمتها من إيش؟ من الرضاع، أو خالتها من النسب أو خالتها من الرضاع. نعم. أيوة. كيف؟ أيوة. لأم، عفوا لأم، الثانية خالتها لأب. أحسنت. نعم. نعم. قال: فإن تزوجهما، يعني هاتين الأختين أو هاتين العمتين أو هاتين الخالتين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، إن تزوجهما في عقد واحد أو عقدين معا لم يصح، يعني تزوجهما معا ما يصح، لا يصح عقد ولا واحد منهما. وإن تأخر أحدهما، يعني عقد الأحد هذه عائدة على عقد، إن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل. بمعنى لو بدأ بإحدى الأختين فتزوجها ثم الثانية بعدها فالذي يصح منهما إيش؟ الأولى، أما الثانية فلا يصح. أو وقع في عدة الأخرى، يعني تزوجهما معا ولكن إحدى المرأتين في عدتها مثلا، لا يجوز زواجها، إذن وقع نكاحها باطل فصح نكاح إيش؟ الأولى، ولو من فسخ أو طلاق بائن بطل. ثم قال: وتحرم معتدة، هذا الآن لا زال يسرد المحرمات إلى أمد. المعتدة محرمة ولكن إلى إيش؟ إلى أمد انتهاء عدتها. ومستبرأة من غيره كذلك، المستبرأة من وطئ شبهة ونحو ذلك، فهذه لا يجوز نكاحها حتى تنتهي العدة أو الاستبراء. قال: وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز أن تنكح الزانية حتى تتوب. ثم تكلموا في معرفة توبتها، كيف تكون التوبة؟ قالوا: تراود، فإن أبت فتوبتها صحيحة، يعني تختبر، والله أعلم. قال: ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بشرطه، كذلك من المحرمات إلى أمد، محرمات مؤقتا، مطلقته ثلاثا هي حرام عليه، ولكن ليس على التأبيد وإنما إلى أمد. ما هو الأمد؟ أن تنكح زوجا غيره بشرطه. وما هو شرطه؟ الدخول، أن يجامعها في نكاح صحيح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. قال: والمحرمة حتى تحل. المحرمة ممنوعة من النكاح مؤقتا حتى تحل. قال: ولا مسلمة لكافر، يعني لا تحل مسلمة لكافر، ولا كافرة لمسلم غير حرة كتابية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال غير حرة كتابية. فالحرة الكتابية العفيفة المحصنة يجوز نكاحها سواء كانت يهودية أو نصرانية. قال ولا أمة لحر إلا إن خاف العنت ولو لحاجة خدمة ولم يجد طولا لنكاح حرة. يعني يمنع الحر من زواج الأمة إلا بشرطين: الشرط الأول خوف العنت، والشرط الثاني عدم قدرته على نكاح حرة. وزاد بعضهم شرطا ثالثا ولكنه ليس معتمدا في المذهب، وهو عدم قدرته على ثمن أمة، لكن هذا ليس معتمدا. يكفي فقط أن يكون في عنت وأن لا يستطيع نكاح حرة فيباح له نكاح الأمة، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال ولو لحاجة خدمة، يعني العنت ليس المقصود به الوطء أو الشهوة فقط، العنت يدخل فيه حتى الخدمة المنزلية، كرجل كبير مثلا يحتاج من يخدمه وليس عنده زوجة ولا يستطيع أن يتزوج حرة ولا يستطيع أن يملك أمة، فهل له أن يتزوج أمة لتخدمه؟ فالجواب نعم. فالعنت ليس مقصورا على الشبق، وإنما يدخل فيه حتى الخدمة. قال ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. من المحرمات أن ينكح الرجل أمته لأنها مملوكة له، فكيف ينكحها؟ إذا أراد أن ينكحها يتزوجها يعتقها ثم يتزوجها، لكن طالما هي تحت ملكه فلا يحل له أن يتزوجها. ولا العبد ما يجوز له في حال يعني عبوديته أن يتزوج من؟ سيدته. نعم. قال ولحر نكاح أمة أبيه لا أمة ابنه. نكاح أمة أبيه لا أمة ابنه، يعني أبوه يملك أمة فيجوز له أن يتزوج الأمة التي يملكها أبوه، ولكن لا يجوز أن يتزوج الأمة التي يملكها ابنه. لماذا؟ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، والأمة هذه من مال ولده فهي في حكم ملكه، فكما منعنا أن يتزوج أمة في ملكه كذلك يمنع أن يتزوج أمة في ملك ابنه، لأن ملك ابنه ملك له أو في حكم ملكه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. قال وليس لحرة نكاح عبد ولدها، لا يجوز أن يتزوج عبد ولدها حرة. طيب. قال وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. لا يجوز لأحد الزوجين أن يملك الآخر، لا الزوج يملك الزوجة ولا الزوجة تملك الزوج. فإن ملك أحدهما الآخر انفسخ النكاح. كيف يكون ذلك؟ كيف مثال ذلك؟ أن يتزوج أمة أبيه ثم يموت أبوه ويرثها، ينفسخ النكاح، دخلت في ملكه انفسخ النكاح مباشرة. فإن أراد أن يستمر النكاح عليه أن يعتقها ثم يعقد عليها عقدا جديدا. قال أو حتى لو ولده الحر ملك المرأة هذه ك كذلك ينفسخ النكاح، أو حتى لو المكاتب أو بعضهم فسخ النكاح. قال: ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يميني. من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين غير أمة كتابية. من حرم نكاحها مما سبق من الأم والبنت والخالة والعمة والجمع بين الأختين، وكل ما سبق، كل ما حرم العقد عليه حرم وطؤه بملك يمين. مثال: لو ملك أخت زوجته لا يجوز له أن يطأها، لأن زوجته أخت هذه الأمة مملوكة له، لأن أخت هذه الأمة زوجة له، فلا يحق له أن يطأها، فلا يجوز ذلك له ذلك. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين. ملك اليمين صحيح هو مالك، لكن الوطأ ممنوع، الوطأ ممنوع. غير أمة كتابية، يعني إذا كانت متزوجة مثلا. ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتضح. الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره، هل هو يعني ذكر أم أنثى، فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين. يعني هل الزوجة رجل ولا الزوجة امرأة، فلا زال مشكلا، يعني يبقى حتى يتضح أمره. طيب، ثم قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يتكلم عن الشروط في النكاح، الشروط في النكاح أو الشروط الجعلية. وهذه الشروط نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. بدأ بالشروط الصحيحة، قال: إن شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتزوج أو يتسرى عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها صح ولها الفسخ إن لم يفي. لو أراد أن يتزوج امرأة وعنده زوجة فقالت: لا أتزوج رجلا متزوجا، فأشترط أن تطلق زوجتك، فالتزم يصح الشرط. فإن تزوجها ولم يطلق زوجته الأولى فلها إيش؟ خيار الفسخ، لها خيار الفسخ، ولها أن ترضى. يعني لا ينفسخ النكاح، وإنما هذا الشرط يعطيها فقط إيش؟ الخيار. أو ألا يتزوج أو يتسرى عليها، أو قالت: أنا شرط، حط لي في العقد شرط أن ما تزوج عليه أو لا تتسرى عليه، ورضي يصح الشرط ويصح العقد. فإن تزوج، يعني هنا سؤال: هل يحرم عليه الزواج أو يكره؟ لا يحرم ولا يكره، الزواج يبقى على أحكامه السابقة، ولكن عليه أن يلتزم بالشرط، لكن ما يحرم، يعني ما يأثم إذا تزوج أو تسرى. فإن تزوج مع وجود هذا الشرط فقد أعطي حق الخيار للمرأة، إن شاءت أن تفسخ وإن شاءت أن يستمر النكاح. لا ما يأثم، حتى الأخ ما يأثم، لأن هي قالت: إن تزوجت علي فلي الخيار، لكن لا إثم في الموضوع، هو شرط من شروط النكاح، وهذا الشرط يتعلق بعدم الزواج عليها. المرأة ماتت خلاص، انتهى له أن يتزوج بعد ذلك، لكن المقصود أنه له أن يتزوج، ولكن مجرد يعطي ذلك إيش؟ الخيار للمرأة أن تفعل ما تشاء أو أن تفسخ النكاح. قال: أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها صح، يعني الشرط والعقد أيضا، فلها ذلك، ولها الفسخ إن لم يفي. إن لم يفي بهذه الشروط لها الفسخ. الآن سيتكلم عن الشروط الفاسدة. قال: وإن زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر ففعل بطل النكاحان، وهذا يسمى إيش؟ نكاح الشغار. وإن سمي لكل مهر غير قليل حيلة صح. يعني لو رجل قال زوجني موليتك أو وليتك وأنا أزوجك وليتي سواء أخت أو بنت ولا مهر، على ألا مهر بينهما النكاح باطل. أما إن سمي مهرا، يعني هذا زوجه لبنته وهذا زوج بنته، ولكن سمي مهرا له قيمة ليس حيلة صح ولا بأس بذلك. قال وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو نواه بلا شرط لم يصح، وهذا يسمى نكاح التحليل، ويسمى هذا الرجل التيس المستعار. ومعروف المسألة التحليل هذه صنفت فيها مصنفات خاصة، منها مصنف لأبي عبد الله بن بطة من الحنابلة المتقدمين، له كتاب اسمه إبطال الحيل، كتاب نفيس مطبوع يدور حول هذه المسألة، يعني جعل هذه المسألة أصل ثم تفرع منها إلى إبطال الحيل الشرعية جميعا أو الحيل في الشريعة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف في هذه المسألة كتابا سماه بيان الدليل في إبطال التحليل، وهي مسألة مشهورة. يعني إذا تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو حتى لو ما اشترط، لو نواه فقط ما يصح، بلا شرط أيضا لم يصح. وهنا تأتي مسألة الزواج بنية الطلاق. في المذهب الزواج بنية الطلاق غير صحيح، ما يجوز أن ينوي الطلاق، أو مثلا أو حتى نصوا عليه، قال من تزوج في سفره ونوى متى رجع طلقها لم يصح، ما يجوز هذا. ولو لم يتلفظ. قال كنكاح متعة، نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بزمن، وكان مباحا أول الإسلام ثم حرم بعد ذلك ونسخ جوازه وأصبح محرما. ومعلق بشرط مستقبل، النكاح المعلق بشرط المستقبل لا يجوز، يعني أن يقول تزوجتك، أو يقول الولي للزوج زوجتك بنتي إذا دخل شوال، وهذا يقول قبلت، ما يصير، لأن عقد النكاح لابد أن يكون منجزا. إذن عقد النكاح لا يجوز توقيته ولا يجوز تأجيله، لابد أن يكون باتا منجزا مؤبدا، لا يجوز توقيته لا لفظا ولا نية، ولا يجوز عقده الآن وتأجيل شروطه وتأجيل يعني إنفاذه، بل لابد أن يكون باتا منجزا مؤبدا. ثم قال فصل وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو لا قسم أو أقل من ضرتها أو خيارا فيه أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحوه بطل الشرط وصح النكاح. هذه الشروط شروط فاسدة ولكن العقد صحيح. والرابط بين هذه الشروط أنها تخالف مقتضى عقد النكاح. فمثلا إن شرط ألا مهر لها، هذا يخالف مقتضى عقد النكاح. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فتزوجها على ألا مهر لها هذا مخالف لعقد النكاح. فإن شرط هذا الشرط وعقد العقد لا يجب عليها أن تلتزم له، بل يجب عليها أن يدفع المهر، فالشرط لاغي ويجب عليها أن يدفع المهر. فإن لم يتفق على مهر يدفع لها مهر المثل. كذلك ألا نفقة، لا هذا صحيح، هذا مهر. هنا لا، ما في مهر أبدا. لكن لو كان المهر قصدك يسير يعني، أو مهر مثلا تعليم آية من القرآن مثلا، فهذا لا بس، هذا مهر، ما في حد أدنى للمهر. لا. أو لا نفقة، شرط ألا نفقة، قال تزوجك على ألا أنفق عليك، هذا ما يصير، هذا يخالف مقتضى عقد النكاح. عقد النكاح أن تحل لك المرأة تستمتع بها مقابل أن تنفق عليها، فلا يصح هذا الشرط ولو رضيت به المرأة، ولو رضيت به، إلا إذا أسقطته بعد النكاح، تقول أنا عفيتك من النفقة، هذا كيف. لكن عقد النكاح بهذا الشرط لا يصح. قال أو لا قسم، يكون عنده أكثر من زوجة، فيتزوج امرأة يقول بس مالك، ليس لك قسم في المبيت، ما يصير، ما يحق وإن رضيت. لكن إن أسقطت، هناك فرق، إن أسقطت نفقتها بعد النكاح، أو أسقطت قسمها، أو تنازلت له عن مهرها، فلا فيصح. لكن قبل النكاح لا يجوز أن يشترط هذا الشرط، ولا يجب عليها أن تلتزم به بعد النكاح. فهناك فرق ما بين الشرط وما بين إسقاط الحق. بعد النكاح يثبت لها حق النفقة، ويثبت لها حق المهر، ويثبت لها حق القسم. إن شاءت أن تسقط هذا الحق كيف، مثل ما فعلت سودة رضي الله عنها لما تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، واضح؟ طيب، وهذا قد قال الله عز وجل في كتابه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، يعني تتنازل المرأة عن جزء من النفقة، تتنازل عن قسمها، لا بأس. قال أو أقل من ضرتها، أو خيارا فيه، يقول أنا أتزوج بشرط أن لي الخيار، متى ما أفسخ النكاح أفسخ النكاح وتردي لي المهر، يصير هذا؟ ما يصير. النكاح لابد أن يكون باتا لا خيار فيه. طيب واحد يقول طيب هو أليس بيده الطلاق، مو بيده أن يطلق؟ نقول نعم، لكن إذا طلق ما يرد، ما يسترد المهر. الخيار هنا يفسخ النكاح ويسترد المهر، هذا الذي لا يصح. أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، يعني يقول أنا المهر أسلمه خلال شهر، إذا لم أسلمه خلال شهر إذن أفسخ النكاح، لا ما يصير، ما يصير النكاح يكون معلق على شيء ونحو ذلك. يعني كأن يقول إذا جاء الشهر أو إذا قدم فلان فالنكاح يعني مفسوخ أو نحو ذلك. لكن الطلاق شيء ثاني، إذا أراد أن يطلق فلا بأس أن يطلق، ما عنده مشكلة، ولكن لا يسترد المهر إذا كان قد دخل بها. قال بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى نحو عور فبانت بخلافه فله الفسخ. الآن لو شرط أن تكون المرأة مسلمة فتبينت كتابية، لا، له الفسخ ويسترد المهر. أو شرطها بكرا فبانت ثيبا كذلك، أو شرطها جميلة فبانت خلاف ذلك. ولكن هنا الجمال نسبي، يعني هنا إذا شرطها جميلة ولم يكن قد شاهدها فتبينت له خلاف ذلك، نقول هنا قد تكون جميلة بنظر من وصفها له، لكن بنظره هو مثلا ليست كذلك، فهنا هذه يعني مسألة نسبية قليلا. أو نسيبة، شرطها نسيبة ذات نسب فبانت خلاف ذلك. أو نفى نحو عور، قال ألا تكون عوراء فبانت بخلافه فله الفسخ في جميع هذه الأحوال. قال ومن عتقت تحت رقيق كله، يعني كل رقيق، فلها الفسخ ما لم تمكنه من نفسها ولو جاهلة. إذا تزوج عبد أمة ثم عتقت الأمة فإن لها الخيار في الاستمرار تحت هذا العبد أو إيش، أو تفسخ النكاح كما فعلت بريرة. بريرة رضي الله عنها لما اعتقتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد كانت متزوجة بمغيث وكان عبدا أسود، فلما عتقت لم ترد مغيثا وأصبح مغيث يبكي ويتتبعها في سكك المدينة يترجاها وهي لا تريده، حتى استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له عندها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة ردي مغيثا، فقالت يا رسول الله أتأمرني أم يعني هو رأي؟ قال لا ليس أمرا، قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتعجبون من حب مغيث لبريرة وبغضي بريرة لمغيث؟ فهذا نفس الحكم. قال ما لم تمكنه من نفسها، إذا مكنته من نفسها بعد انفساخ العقد، بعد عفوا بعد العتق مكنته من نفسها خلاص ما لها حق أن تفسخ، ولو كانت جاهلة أنه مثلا ما يجوز تمكن من نفسها، أو حتى لو كانت جاهلة بعتقها كذلك. ثم قال رحمه الله فصل في عيوب النكاح. ويثبت الخيار بنحو جب إن لم يبقى ما يمكن الجماع به، وبعنة، هنا الكسرة خطأ المفروض ضم على العين، ويؤجل سنة من تحاكمهما. هذه العيوب التي ذكرها المصنف هنا، العيوب في النكاح التي توجب الفسخ، فقال يثبت الخيار يعني المرأة إذا تزوجت رجلا فوجدته مجبوبا، المجبوب من قطع ذكره، إن لم يبق ما يمكن جماع به. أما إذا كان ليس مقطوعا كله وإنما بقي ما يمكن أن يجامع به فلا يعتبر الخيار. وبعنة، العنة هي العجز عن إتيان المرأة، والعنين هو العاجز عن الجماع، فهذا العنين للمرأة الفسخ تطلب من القاضي أن يفسخ، ولكن القاضي يؤجله سنة، يعني إذا رفع أمره من تحاكمهما، امرأة اشتكت عند القاضي أن زوجها عني، فالقاضي يؤجله سنة. لماذا سنة؟ قالوا حتى تدور عليه الفصول الأربعة، فربما يعني في الصيف يكون عنينا لكن في الشتاء مثلا يكون غير، أو مثلا في الربيع يختلف. الشاهد أن المقصود إذا دارت عليه الفصول الأربعة ولا زال عنينا فهو إيش؟ ثبت عليه ذلك، فله، فللمرأة حق الفسخ. فإن وطئ فيها، أي في السنة التي أجل فيها، وإلا فلها الفسخ. إن وطئ هذا العنين زال عنه حكم العنة، إن وطئ زال عنه هذا الحكم، وإلا يعني مضت السنة ولم يطأ فسخ القاضي. وإن اعترفت بوطئه فليس بعنين، يعني لو اعترفت بوطئه انتهى خلاص ما يزول عن هذا الحكم، كما لو رضيت عنته، إذن هذا تصلح، كما لو رضيت به فالحق لا يعدوها، الحق لا يعدوها. الآن نتكلم عن عيوب المرأة. قال وبرتق وقرن وعفل وفتق، هذه حطوها حركات الرد بتحريك التاء وتحريك الراء وتحريك التاء في فتق، وبرتق وقرن وعفل وفتق. ما معنى هذا؟ الرتق انسداد الفرج بحيث لا يسلكه ذكر، هذه لا يمكن جماعها، فهذا عيب يوجب الفسخ. والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، يعني ليس الانسداد من ذات الفرج وإنما من لحم نبت عليه. والعفل ورم في اللحم التي بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها فلا يسلك فيه ذكر. والفتق أن ينخرق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، يعني يجمع بين هذه الأمور عدم القدرة على الاستمتاع بالمرأة، فللزوج الفسخ. قال واستطلاق بول كذلك، هذا مو عيب في النكاح يوجب الفسخ. ونجو، استطلاق بول أو استطلاق نجو. وقروح سيالة بفرج أيضا، هذا عيب يوجب النكاح. وباسور وناصور داءان يكونان في المقعد. وجنون ولو ساعة، يعني لو كان أحد الزوجين فيه جنون ولو كان متقطعا فللزوج الثاني إيش؟ حق الفسخ. قال وجذام وبرص كذلك، الجذام مرض يسبب تساقط الأطراف، نسأل الله السلامة والعافية. والبرص الحاد الشديد هذا الذي يعني يكون بارزا في الإنسان، أيضا هذا عيب يوجب الفسخ. ولو حدث بعد عقد، يعني لو حدث الجنون على الرجل بعد العقد أو على المرأة أو الجذام أو البرص مما يسبب ضررا على الطرف الآخر فله أن يفسخ النكاح. قال ولو حدث بعد عقد أو كان بالآخر عيب مثله، يعني لو كان الزوج فيه برص وزوجته فيها برص فرفع الأمر إلى القاضي، لا يقول القاضي أنت فيك نفس الأمر فليس لك الحق في هذا الرفع، نقول لا، لأن المرء يقبل العيب في نفسه ولا يقبله في غيره. قال ومن وجد منه دليل رضاه سقط خياره، بمعنى كل هذه العيوب السابقة إذا علم بها أحد الزوجين ورضي واستمر في الحياة بعد علمه بها انتهى خياره بمجرد العلم، إذا علم فورا، يعني علم ولم وصدر منه بعد العلم ما يدل على رضاه، يعني استمر في الحياة الزوجية. يعني امرأة مثلا تعلم أن زوجها مثلا فيه برص مثلا ولم ترفعه واستمرت معه وأنجبت منه، لا تأتي بعد ذلك تقول إيش فيه عيب أريد أن أفسخ، وقل مثل ذلك في كل العيوب السابقة. ومن وجد منه دليل رضا سقط خيار. قال ولا يصح فسخ هنا، يعني في هذه العيوب، إلا بحاكم، يعني ما ينفرد أحد الزوجين بفسخ، بل لابد أن يلجأ إلى حاكم شرعي، قاضي شرعي هو الذي يحكم بإيش بالفسخ. قال فقبل دخول لا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على غار إن وجد، إن فسخ قبل الدخول فلا مهر خلاص، أما إن فسخ بعد الدخول إذا دخل بالمرأة فقد وجب لها المهر. طبعا الدخول المقصود به الدخول عند الحنابلة هو الوطء أو الخلوة بالمرأة، يغلق عليهما ستر ويخلو بها يعتبر دخول. قال فهنا إذا تم هذا الفسق قبل الدخول لا مهر، وإن تم بعده فلها المسمى، يعني مهر المثل، المسمى عفوا اللي هو اللي سماه في العقد، يعني المهر الذي سماه هو، ويرجع به على غار إن وجد، بمعنى الذي غره بهذه المرأة، يعني قال لا هي جيدة وكذا، ثم تبين أن بها عيوب، وكان هذا الغار يعلم بهذا العيب، فيرجع ويضمن المهر للزوج. أما إذا ما كان يعلم هذا الغار، يعني ما يدري أن في هذا العيب سواء كان رجل أو امرأة، فليس عليه شيء. قال ولا تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمة بمعيب يرد به، لا يجوز للصغيرة التي يزوجها الأب بولاية الإجبار أو المجنونة أو الأمة أن يزوجها الأب بمعيب، ما يصح يرد به. وإن رضيت كبيرة، يعني الصغيرة لا اعتبار برضاها وعدم رضاها، لو رضيت به ما يزوجها، أما الكبيرة إن رضيت مجبوبا أو عنينا لم تمنع، كيف إذا رضيت به في هذه الحالة فلا بأس، بل يعني تمنع إذا كان مجنونا أو أجذم أو أبرص. وإن علمت العيب أو حدث بعد لم تجبر على فسخ، يعني إن علمت العيب ومع ذلك تزوجته أو حدث العيب بعد، يعني بعد النكاح، لم تجبر على فسخ النكاح. ثم قال رحمه الله باب، هذا الباب في نكاح الكفار. قال نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به، يعني فيما سبق بشروط وأركان، إذا ترافعوا إلينا، طبعا إذا أتى الكافر إلى القاضي المسلم يعامله معاملة الزواج الشرعي، فيما يجب فيه وطلاق ونحوه، ويقرون على فاسده ما اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا. يعني أهل ذمة زوج وزوجة قد يكون نكاحهم باعتبار الشرع باطل، لكن طالما أنهما لم يترافع إلى القاضي الشرعي ودخل في حكم الدولة المسلمة بعقد الذمة يقران خلاص، ما لم يعني ما دام اعتقدوا حلة ولم يترافعوا إلينا، إذن خرج به ما إذا عقدوا عقد نكاح هم نفسهم لا يعتقدون حلة فلا يقرون عليه، أو ترافعوا إلى القاضي الشرعي في مسألة نكاح يبطل النكاح. قال وإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، ما نعقد على حكمهم ولو كانوا يعتقدون حلة. قال وبعده، يعني بعد العقد، أو أسلم الزوجان فإن حلت إذن أقر، وإلا فرق بينهما. ما معنى هذا؟ يعني إن أتونا بعد العقد أو أسلم الزوجان، يعني كافران زوج وزوجة كافران أسلما، فننظر هل تحل له في الشرع ولا ما تحل، كيف تكون ما تحل؟ مثل يكون مجوسي متزوج أخته أو ذات محرم له، أو يكون عنده أكثر من 4 نسوة، أو يجمع بين امرأة وعمتها وهكذا، فننظر. وهذه مسألة مهمة تحصل في عندما يسلمون، مثلا زوج وزوجة أسلما، هل نفسخ النكاح ونلزمهما بنكاح جديد؟ لا، القاضي الشرعي ينظر إذا أسلم هل تحل له المرأة، فإن كانت تحل له أقرهما على نكاحهما السابق. فقال فإن حلت إذن أقر، وإلا فرق بينهم، إن كانت المرأة لا تحل له يمنع ويفرق بينهما. ها؟ طيب ينسبون له إذا كانت ما تحل له، قصدك إيه ينسبون له. قال وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا، أقر. الحربي اللي لم يلتزم معنا بعقد ذمة ولا عقد أمان ولا إذا نكح حربية يعني كافرة لم تلتزم معنا بذلك واعتقداه نكاحا أقر، فإن أسلم بعد ذلك أيضا نفس الحكم يقران عليه. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا ولم تقبضه أو لم يسمى فمهر مثلها. يعني إذا كان المهر صحيحا أخذته يعني شرعي، أما إن كان فاسدا كأن يكون شيئا محرما مثلا، أو لم تقبضه بعد، أو لم يسمى فمهر إيش؟ فمهر المثل. قال وإن أسلم معا أو زوج كتابية بقي النكاح، وإن أسلمت هي أو أحد غير كتابيين قبل دخول بطل، وإن سبقها فنصفه، وبعد دخول وقف على انقضاء عدتها. الآن إذا أسلم معا ظل النكاح، أو أسلم زوج كتابية، الزوج الرجل بقي النكاح. لماذا؟ لأن المسلم يجوز إيش؟ أن يتزوج كتابية، فأن يستمر النكاح باب أولى. وإن أسلمت هي، وإن أسلمت المرأة أو أحد غير كتابيين، أو أحد غير كتابيين يعني أحد الزوجين من غير الكتابيين، يعني إذا أسلمت الكتابية لا تقر، أو أسلم الزوج أو الزوجة وهما ليس بكتابية كأن يكون بوذيين مثلا أو كذا. إذا كان هذا قبل الدخول يعني العقد تم العقد ما دخل بطل النكاح. وإن سبقها، إن سبقها بإيش؟ بالإسلام فنصفه. يعني إيش نصفه؟ نصف المهر المسمى. نعم عليكم السلام. وبعد الدخول وقف على انقضاء عدتها، يعني إن أسلم بعد الدخول على الحالات السابقة، إن أسلمت هي أو أحد غير كتابيين بعد الدخول وقف، يعني لم نفسخ، لم لا نستعجل بفسخ النكاح، وقف على انقضاء عدتها. فإن أسلم الآخر فيها يعني قبل انقضاء العدة تم النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني نعتبر الفسخ منذ إسلام الأول. وإن ارتد عياذ بالله أو أحدهما قبل دخول انفسخ وبعده وقف على انقضاء العدة، وهذا ظاهر. طيب ثم قال رحمه الله كتاب الصداق. الصداق هو المهر. نعم طبعا ترفع الأمر للقاضي، إذا كان عليها ضرر ترفع الأمر للقاضي، وإن رأى القاضي عليها ضرر يفسخ النكاح، فالأمر تحت نظر القاضي. لا، كل ما سبق من هذه العيوب والأضرار لابد يرجع فيها للقاضي. قال يسن تخفيفه أي المهر، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، وتسميته في العقد يسن أن يسمى في العقد، قل على مهر كذا وكذا. وكل ما صح ثمنا صح مهرا وإن قل، كل شيء يصح أن يكون ثمنا في بيع يصح أن يكون إيش؟ مهرا. وإن قل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لماذا؟ لأن عندنا في المذهب شنو؟ لأن لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب. لكن طبعا أجابوا عن حديث ذاك الرجل لما قال زوجتكها بما معك من القرآن بجوابات كثيرة، لعلنا نتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله. بل فقه وأدب وشعر مباح، يجوز أن يكون مهرها أن يعلمها الفقه أو الأدب أو الشعر المباح، لأن هذا يعني ليس فيه ليس من باب تعليم القرآن، فيجوز أن يكون عوضا في النكاح. وإن أصدقها نفعا مباحا معلوما كرعاية غنمها شهرا صح، يجوز أن يكون المهر منفعة وليس مالا، كرعاية غنمها شهرا، كأي خدمة من الخدمات أن تكون مهر. قال لا طلاق ضرتها ونحوه، يعني ما يجوز أن يجعل المهر إيش؟ طلاق ضرتها. ولها مهر المثل، يعني إذا كان هذا المهر طلاق الضرة ما يصح، وعليه أن يدفع مهر المثل. قال وإن أصدقها ألفا إن لم تكن له زوجة، وألفين إن كانت صحة، لا ألفين إن كان أبوها ميتا وألفا إن كان حيا. يعني يقول لها مهرك ألف إن لم يكن عندي زوجة، وألفين إن كانت صحة، ما في مانع. ولكن لا يصح أن يقول ألفين إن كان أبوها ميتا وألف إن كان حيا، ما الفرق؟ كيف شرط؟ كل شرط. أيوة الصورة الأولى يعلم هو، يعني هو المهر عنده محدد، هو يعلم له زوجة ولا ما له زوجة. الصورة الثانية لما يقول إن كان أبوها ميتا أو ألفا إن كان حيا ما يعلم، ليس بالضرورة أن يعلم. تذكر شيء شيخ عثمان فيها؟ شو يقول الشيخ عثمان؟ بالضبط هو هذا، يعني العلم بالأولى والجهل بالثانية. قال ويصح تأجيل صداق وبعضه، فإن أطلق فمحله الفرقة البائنة اللي هو ما يسمى بالصداق المؤجل أو المؤخر، يجوز إما كل أو بعضه. إذا حدد التأجيل فيلتزم التحديد، فإن لم يحدد فمتى يكون موعده؟ الفرقة البائنة، إما بوفاة أو بإيش؟ بطلاق بائن. وإن أصدقها مغصوبا أو خنزيرا ونحوه من المحرمات فمهر المثل، يعني شنو؟ لا يعتبر ولا يعتد بهذا. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، يعني أعطاها مهر ليس مال، مثل سيارة مثلا خلينا نقول، فوجدته معيبة، وجدت السيارة معيبة، إيش الحكم؟ تخير ما بين أرش والقيمة. كيف؟ الأرش هو النسبة ما بين ثمن السيارة معيبة وثمنها إيش؟ صحيح. بمعنى تنظر هذه السيارة قيمتها مبيعة معيبة 10 وقيمتها معيبة، قيمتها صحيحة 10 وقيمتها معيبة 8، فكم تأخذ الفرق؟ 2000 دينار. أو تأخذ القيمة، القيمة المهر. ويصح على 1000 لها و1000 لأبيها ويملكه بقبض، وإن شرط لغير الأب فلها المسمى كله. يصح أن تقول المهر 1000 لي و1000 لأبي، يصح. ويملكه أي الأب بقبض. وإن شرط أو إن شرط لغير الأب فلها المسمى كله، يعني لا يلتزم بأن يعطي غير الأب، يلتزم فقط بأن يعطي الأب. ويصح تزويج بنته بدون مهر مثلها ولو كرهت، وإن زوجها به غيره بإذنها صح، يعني غير الأب، ولي غير الأب. وبدونه يلزم زوجا تتمته. إذن الأب هو الوحيد الذي له حق إيش؟ أن ينزل المرأة عن مهر المثل. أما إن زوج غير الأب بأقل من مهر المثل يلزم الزوج بأن يتم المهر إلى مهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير، وإن زوج ابنه الصغير، يعني الأب زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح، ولزم الزوج ولو معسرا ما لم يضمنه أب. يعني إذا الأب زوج ابنه بأعلى من المهر المثل يصح ذلك، ويلزم الزوج هذا المهر ولو كان معسرا، فيكون دينا في ذمته ما لم يضمنه أب، فإن ضمنه الأب فيرجع إما على الأب أو ينتظر الإبن. ثم قال فصل: وتملك زوجة صداقها بعقد فلها نماء معين قبل قبضه. يعني إذا كان معين، أما إذا كان في الذمة ليس لها نماء. يعني مثلا عزل لها قطيع من الغنم كمهر ولم يسلمها إياه، لم تقبضه، فتوالدت، فما توالد منها يتبع المهر. قال: وتلفه عليها إن لم يمنعها القبضة. يعني إذا مات منها شيء هي تكون عليها، إلا إذا إيش منعها من قبضه فلا تضمنه، بل يكون ضمانه عليه هو. ولها التصرف فيه وعليها زكاته، يعتبر كانها ملكته. قال: وإن طلق أو خلع أو جاءت الفرقة من قبله قبل دخول وخلوة فنصفه حكما. إذا طلق المرأة قبل الدخول وكان قد سمى لها المهر وكانت الفرقة من قبله، يعطيها كم؟ نصف المهر. ويستقر كاملا، يعني المهر، بدخوله، بدخول وخلوة وموت أحدهما، ويسقط كله بفسخها ولو لعنة قبل دخول. يعني يستقر المهر كاملا، يعني يلزم أن يعطى للزوجة المهر كاملا بدخول وخلوة. الدخول أحيانا يطلق ويراد به الخلوة والوطء، وأحيانا يطلق ويقصد به الوطء. وهنا لما عطف عليه الخلوة علمنا أنه قصد الوطء، وإلا لو قال وبدخول نعلم أن الدخول عند الحنابلة يشمل حتى الخلوة. وموت أحدهما إذا مات استقر. ويسقط كله بفسخها ولو لعنة قبل دخول. إذا كانت الفسخ قبل الدخول من قبلها هي فإن المهر يسقط. وإن اختلف في قدر صداق أو عينه، قدر الصداق يعني هي قالت 100 هو قال 50، عليكم السلام ورحمة الله، أو عينه، هي قالت ذهب وهو قال فضة، أو ما يستقر به. كيف يعني ما يستقر به؟ إيه يعني متى يستقر؟ يعني مثلا يستقر مثلا في اليوم الفلاني، فقوله هو. وفي قبضه يعني اختلف في القبض، هي تقول أنا ما قبضته وهو يقول قبضتيه، فقولها. لماذا في الأول يرجع إلى قوله وفي الثاني يرجع إلى قولها؟ أيوة، اللي هو المهر المثل، عفوا، اللي هو القدر والصفة وكذا. نعم. لماذا إلى قوله؟ لأن اليقين ما اتفق عليه، والزائد الأصل عدمه. يعني لو قال هو المهر 50 وهي قالت 100، فهما متفقان على إيش؟ على 50، واختلف في إيش؟ في 100. والأصل عدم الزيادة، الأصل براءة ذمته من الزيادة، فلا يزاد. واضح؟ لذلك القول قوله في قدره وفي صفته وفي عينه. أما في القبض فالأصل القبض ولا عدمه؟ الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض. لذلك القول إيش؟ قولها هي. قال فصل: من زوج مجبرة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زوج على ما يشاء أحدهما أو غيرهما، فلها مهر مثل بعقد. زوج مجبرة كبنت صغيرة أو مجنونة أو نحو ذلك أو غيرها بإذنها، زوج امرأة بإذنها بلا مهر، أو زوج على ما يشاء أحدهما أو غيرهما، قال زوجك على ما تشاء من مهر، فلها مهر مثل، لها مهر المثل. يعني ينظر إلى هذه المرأة في بيئتها، في أخواتها، في محيطها، كم يعطى مثلها، كم يعطى مهرا فتعطى، ويفرضه حاكم بقدره بطلبها إن لم يتراضى. إذا اختلف قال لا ما أعطيت مهر المثل، فيجبره القاضي على مهر المثل. قال ويصح إبراؤه، عندكم يمكن أبرأها، لا تصلح، ويصح إبراء منه يعني من المهر قبل فرضه، يعني لها أن تبرئه قبل فرضه. ومن مات منهما ورثه الآخر واستقر المهر، وإن طلقت قبل دخول فالمتعة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، وبعده المهر فقط. من طلق امرأة قبل الدخول فعليه المتعة، المتعة هو مقدار من المال يعطى تطييبا لقلب المرأة، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الغني يدفع شيئا كثيرا، وعلى المقتر أي الفقير يدفع قدره يعني شيئا يسيرا. أما بعد الدخول فليس لها متعة، وإنما لها فقط إيش؟ المهر. قال وإن افترقا في فاسد، يعني افترقا في نكاح فاسد قبل دخول وخلوة فلا مهر، لأن النكاح فاسد، وبعد ذلك المسمى، ثبت المسمى بالدخول. قال وفي وطئ شبهة أو زنا كرها مهر المثل، لا أرش البكارة، لا أرش بكارة، يعني إذا وطئ بشبهة فللمرأة مهر المثل، أو زنا كرها يعني غصبها فلها مهر المثل، أما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها. لا أرش البكارة، الأرش سيأتينا في الجنايات أن البكارة لها أرش، قيمة يعني تعويض على البكارة، لكن لا يلزمه هنا، بل يلزمه مهر المثل في هذا العالم. قال ولزوجة منع نفسها حتى تقبض حال صداقها، ولها النفقة إذن وإن كان مؤجلا، ولو حل أو سلمت نفسها فداء فلا، وإن أعسر بحاله فلها الفسخ بحاكم ولو بعد دخول. الزوجة لها الحق أن تقول لا أسلمك نفسي حتى تعطيني مهري الحال، لكن ليس لها أن تقول ذلك في المهر إيش؟ المؤجل. ولها النفقة إذن، يعني إذا امتنعت حتى يعطيها مهرها، في هذه الحالة الزوج له عليه أن ينفق عليها. لماذا؟ رغم أن النفقة مبنية على الطاعة، صح؟ لكن هنا نلزمه بالنفقة. لماذا؟ لأنها امتنعت بحق، لم تمتنع نشوزا. الآن المرأة إذا نشزت وامتنعت هل يلزم الزوج بالنفقة؟ لا. أما هنا هي امتنعت، ولكن امتنعت بحق، فيلزم الزوج بنفقته. لذلك قال ولها النفقة إذن يعني في حال امتناعها بحق في هذه الحالة. وإن كان مؤجلا أو حل أو سلمت نفسها ابتداء فلا. يعني إذا كان المهر مؤجلا فلا يحل لها أن تمتنع، أو مؤجلا ولو حل بعد ذلك ما يحل ولا، أو سلمت نفسها ابتداء، مدام سلمت نفسها ابتداء ليس لها الحق بعد ذلك أن تمتنع، تقول لا هي مدام سلمت نفسها خلاص. وإن أعسر بحاله، أعسر يعني ما استطاع أن يدفع، بحاله بالمهر الحال فلها الفسخ بحاكم ولو بعد دخول، يعني ما استطاع أن يدفع المهر، للمرأة أن تفسخ النكاح بأن تلجأ لحاكم يفسخ لها نكاحها. ثم قال رحمه الله: فصل في وليمة العرس. قال: تسن وليمة بعقد، إذا كما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشهر. وتجب إجابة مسلم عينه يحرم هجره إليها أول مرة. هذه قيود وجوب إجابة الدعوة، تجب إجابة مسلم، هذا القيد الأول. أما الكافر فلا تجب إجابته. وهل تجوز؟ نعم تجوز. اثنين: عينه، هذا القيد الثاني، خرج به الجفلة أو تسمى بدعوة الجفلة، مثل واحد يحط إعلان عام ما يجب عليك، أما إذا عينك لا. اثنين: ثلاثة: يحرم هجره. أما إذا كان ممن يباح هجره كالمبتدعة ونحوهم فلا يجب عليك ولو عينك. أربعة: أول مرة. أما إذا كان كبعض العادات عندهم النكاح يستمر أيام، فالذي يجب عليك إيش؟ مرة واحدة. إذن أربع قيود: مسلم عينه، لا يحرم هجره أول مرة، إذا اجتمعت يجب عليك الحضور. قال: هذا قيد خامس هنا، إن لم يكن ثم منكر. هذا قيد الخامس، إذا كان هناك منكر في هذه الوليمة فلا يجب بل لا يجوز أن تحضر. قال: فإن دعاه الجفلة، الجفلة اللي هي الدعوة العامة يسمونها، أو في اليوم الثالث، يعني ليس في أول يوم، يعني دعاه على آخر شيء، أو ذمي يعني غير مسلم، كرهت إجابته مع الجواز. قال: ولا يجب الأكل، يعني لما نقول يجب إجابة الدعوة، دعوة العرس، معناه مو لازم تأكل. ويخير صائم متنفل، إذا كنت صائم والدعوة في النهار فتخير بين الفطر والاستمرار. قال: ويكره نثار والتقاطه. النثار طبعا هنا الآن مسائل لا علاقة لها بشكل مباشر بالنكاح، وإنما لأن هذا أقرب إيش باب يمكن أن يدخل. النثار اللي هو نثر الفلوس، نثر الدراهم، والتقاطه لما فيه من نوع من تضييع المال ونحو ذلك، إلا إذا كان يسيرا. طيب تؤذن. طيب، والتقاطه. وتسن تسمية على أكل وشرب، ولا تجب التسمية وإنما تسن. وحمده إذا فرغ من الأكل والشرب، وأكله بيمينه مما يليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وسن إعلان نكاح وضرب فيه بدف مباح. الواجب في النكاح الإشهاد، والمستحب الإشهار، يعني بوليمة العرس ونحو ذلك. ونقف هنا. ها؟ بالنسبة للدف، لا هو للنساء، النساء الجواري والنساء فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.